بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين لحق بهما، ويرث كل واحد منهما لو مات ميراث ابن، ويرث كل واحد منه نصف ميراث أب. مثاله: طفل ألحقته القافة بأبوين ثم حصل على مال وتزوج وولد له ابن ثم مات، فإن للأبوين السدس أنصافا، والباقي بعد ثمن الزوجة للابن، ولو مات أحد أبوين ورثه ميراث ابن كامل. ورثه ميراث ابن كامل إذا لم يكن له مشارك. ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثه خمس جدات، واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه، ويعايا بها. فيقال لكن هي البيات معروفة. نعم، هذه مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. القافة تقدم لنا أنهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فإذا ألحقت القافة طفلا بأبوين، بمعنى قالت القافة إن هذا الطفل فيه شبه من هذا الرجل ومن هذا الرجل، فإنه يلحق بهما ويرثانه ميراث أب واحد. مثاله: القافة ألحقت طفلا بأبوين، ثم هذا الطفل مات عن زوجة وابن وعن أبويه، فللزوجة زوجة لها الثمن، وللأبوين السدس، يشتركان لكل واحد نصف سدس، والباقي للابن. ولو مات أحد الأبوين ورثه هذا الابن ميراث، يرثه ميراثا كاملا. فلو مات مثلا، لو كان أبواه زيد وعمر، مات زيد يرث جميع المال، ولو مات عمر يرث جميع المال إن لم يكن له مشارك. يقول: ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثه خمس جدات، واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه. فمن جهة الأب الأول أم وأم أم أب، ومن جهة الأب الثاني كذلك أم أم أم وأم أم أب، ولا من جهة الأول أم أم أب وأم أب أب، ومن جهة الجد الأب الثاني أم أم أب وأم أب أب، متساويات. ومن جهة أمه أم أم أم، هذه خمس جدات متحديات. ولذلك يلغز أبوها فيقال: وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين ينتمى، وفي بعض النسخ يجتلى. نعم، واضح اللغز؟ ها؟ نعم. وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجيب: قال بعضهم: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة، وتأتي بابن منهما كامل الحلى، وألحقه من قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع، وخامسة من أمه فقف من جلا. نعم، لعلها تأتي إن شاء الله تعالى. أنا يمكن الله منه ذكرها. ربما يكون ما ذكر شيء؟ ما ذكر. أكيد. ولا مرت بي ولا ما مرت. ها؟ لا مرات كتاب الفرائض ليست موجودة. ما جت في كتاب الفرائض؟ لكن المؤلف كأنها مرت بأبيات. طيب يلا نكتبوها. وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى وألحقه من قاف وألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا فمن أبويه تأتي جدات أربع فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا فقف من جلا. فائدة الثانية إذا مات شخص عليه ديون انتقلت تركته للورثة بمجرد الموت ولهم ريعها ريعها ولهم ريعها الموجود الموجود كزرع وثمن ولهم ريع الموجود شلون الموجود الموجود كزرع وثمن وإجارة ويتعلق حق الغرماء بالعين. نعم. الفائدة الثانية إذا مات شخص عليه ديون انتقلت التركة تركته للورثة بمجرد الموت ويترتب على هذا الانتقال أولا أنه إذا كان هذا الميراث له ريع فملكه له، ثانيا أيضا يستأنفون حول الزكاة وهذه مسألة مهمة. إذا قد أنه مرث أموالا سان مات وخلف مليون ريال وله ابنان وبقي المال لم يقسم إلى أن حال الحول من العام القابل يعني بعد موت الوالد، فحينئذ تجب عليهما الزكاة لأنه مال دخل ملكهما وحال عليه الحول فيجب عليهما الزكاة. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، تجد أن الميت يموت ويخلف أموال عقارات ونقد وما أشبه ذلك ثم يحول عليها الحول وهم لم يقتسموا التركة ومع ذلك لا يزكون، وهذا غلط، بل يجب عليهم أن يزكوا. ولكن الزكاة إنما تجب إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا، إذا بلغ نصيب كل واحد نصاب، والغالب أنه يبلغ النصاب يبلغ النصاب يعني النصاب نحو 700 ريال 800 ريال. يقول رحمه الله ولهم ريعها الموجود كزرع وثمن وإجارة ويتعلق حق الغرماء بالعين. نعم إذا كان له غرماء فإنه يتعلق حقهم بالأعيان الموجودة سواء كانت نقدا أم غير نقد، بل لا يحل لهم شيء من التركة حتى توفى إيش الديون حتى توفى الديون. فلو قدر أنه مات وعليه ديون فإنه تقضى هذه الديون أولا ثم الوصية ثم بعد ذلك الميراث. نعم. الفائدة الثالثة رجل تزوج امرأة رجل تزوج امرأة تزوج امرأة لها ولد من غيره ثم مات الولد فقيل له اعتزل امرأتك حتى يتبين حملها إن كانت حاملا هل هي قبل وفاة أخيه أم بعده، فإن كانت بعد وفاة أخيه لم يرث وإن كان موجودا قبل موته ورث. نعم. هذه مسألة مما يجب فيه الزوج أن يعتزل زوجته. رجل تزوج امرأة لها ولد من غيره ثم مات الولد فقيل له اعتزل امرأتك حتى يتبين إن كانت حاملا هل هي قبل وفاة أخي أم بعده؟ فإن كانت بعد وفاته لم يرث الحمل شيئا، وإن كان موجودا قبل موته ورث، لأنه يكون مات عن أم وأخ من أم. واضح لله؟ فهمتم؟ هذا إنسان تزوج امرأة ولها ابن اسمه زيد من غير هذا الزوج، ثم إن زيدا هذا مات، نقول للزوج لا اعتزل امرأتك حتى ننظر هل هي حامل أم غير حامل. لماذا؟ لأنه إن تبين أن فيها حمل، أنها حامل حال موت زيد هذا، فما في بطنها بالنسبة لزيد أخ لأم، إذن يكون مات عن أم وأخ من أم، والحمل موجود حين الموت، موجود، إذن يرث. فتقسم التركة للأم السدس إذا خرج حيا، والأخ من أم له إيش؟ الثلث، والأخ لأم له السدس. وأما إذا كان الحمل، وأما إذا كان حين الموت كانت حائلا غير حامل، فلا شيء لهذا الحمل، لأن من شرط الميراث، من شرط ميراث الحمل أن نتحقق وجوده حال موت المورث. فهمتم؟ نعم. الفائدة الرابعة: إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما وصار له بعد العتاق مواليا واعتقهم، ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بلياليا وقد خلفوا مالا، فما حكم مالهم؟ هل الابن يحويه وليس يباليا، أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة؟ وهذا هو المطلوب حل سؤاليا. وهذا هو المطلوب حل سؤاليا. نعم. الجواب للابن جميع المال إذ هو عاصب، وليس لغرض البنت إرث النواليا، واعتاقها يدلي به بعد عاصب، لذا حجبت منهم هديث مقاليا، وقد غلطت فيها طوائف أربع من قضاة ما دعوه يبالي. أقول فيه انكسار كسر. فقد غلطت فيه طوائف أربع قضاة، طوائف أربع قضاة، وما ادعوه إن ما يصح من قضاة، وقد غلطت فيه طوائف أربع قضاة وما ادعوه يباليا. هكذا يستقر. نعم. وقد غلطت فيه طوائف أربع قضاة ما دعوه يباليا. نعم. فائدة. نعم. فائدة. هذه مسائل في العتق وليست يعني ذات الأهمية. فائدة تتضمن مسائل فقهية في أبيات شعرية لغزية يقال إنها موجهة لسماحة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد حين كان رئيسا للقضاة سنة 44 و300 و1000 للهجرة، جاء فيها: يا أيها العالم الهادي، يا أيها العالم، يا أيها العالم الهادي، كما زعم وظن أنه فوق الفرقدين سما، بدليل قوله من بعد فمن يحق. حل العويصة وحقق ما اتصفت به، فمن يحقق دعواه فما ظلم. ما قولة قالها بعل لزوجته فحرمتها عليه مثل ما حرم، بلا طلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا إيلاء، كما علم وضامن وهو ضيف ما أضيف به من القراء فحكمنا أنه اجترم، وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم يعتق لدى العلماء، فلم يعتق لدى العلماء، وميت مات عن بنت وأخته مع ابن له فاستمع للمال إذ قسم للبنت ثلث وابنه سدس، البنت ثلث وابنه نعم وابنه سدس والأخت نصف يقين، والأخت نصف يقين يقين والأخت نصف يقينا عند من علم عند من علم. وأجاب الشيخ العلامة عبد اللطيف بن إبراهيم للشيخ فقال يا صاحب اللغز خذ مني الجواب لما لغزته واستمع إن كنت مفتهما، فقوله قالها فقولة قالها بعل لزوجته ذاك الرضاع الذي قد كان بينهما بانت به زوجه من حين قال له. هذه يقول ما قولة قالها بعل لزوجته فحرمتها عليه، قال أنت أختي من الرضاع، هذا قوله بانت به زوجه من حين قال لها قد كنت أختي فبان الحق بل علم كذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه فضمننه يقينا عند من علم. هذا قوله وضامن وهو ضيف ما أضيف به من القراء يضمن، هذا يقول كذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه فضمننه يقينا عند من علم. ولذلك يجوز للضيف إذا منعه من الضيافة يجوز أن يأخذ من ماله بغير علم. نعم. كذاك سيد مولى كان معتقه فردد لعتق لحجر كان للغرمى، فردد لعتق لحجر يعني وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم يعتق لدى العلماء، هذا من؟ هذا الإنسان اللي يكون محجور عليه، إنسان حجر عليه وعنده عبد لا يتصرف في أعيان ماله، هل له أن يعتق؟ ليس له أن يعتق. إذن إنسان أو سيد أعتق عبده ولم يعتق عند العلماء، نقول هذا ما هو؟ هذا المحجور عليه. وميت مات عن بنت قد اعترفت بابن يشاركها في المال إذ قسم، هذه قوله وميت مات عن بنت وأخته مع ابن وميت مات عن بنت وأخته مع ابن له فاستمع للمال إذ قسم للبنت ثلث وابنه سدس والأخت نصف يقينا عند من علم. يقول هذا ميت مات عن بنت قد اعترفت بابن يشاركها في المال إذ قسم للبنت ثلث وابن فائز سدسا والأخت نصف، فهذا حكم من بهم ما ابنه من بهم. ثم وجه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أبيات اللغزية في العتق قال فيها هنا مريض مخوف الموت ليس له سوى عبيد يساوي قدر 50 فاعتق العبد قبل الموت فاكتسب. فاعتق العبد قبل الموت فاكتسب العبيد قبل وفاة السيد 70 فاعتق العبد قبل الموت فاكتسب العبيد قبل وفاة السيد 70 فرد فرد إذا مات فرد إذ مات وهنا عندي وراث فرد إذا مات وارث تبرعه عندي وراث مقدم إيه وراث لا إيه فرد إذا مات وراث فرد إذ مات وراث تبرعه هل يعتق العبد أم بعض أجيبون إيش منظور أم بعضه أم بعض العبد يعني هل يعتق جميعا أو بعض هل يعتق العبد أم بعض يعني أو بعض من يعتق أجيبون فإن يكن بعضه ما قدره وكذا ما حكم ما مكسوبه السبعين أفتونا، هل هي له أم لهم؟ لا ميم، هل هي له أم لهم أم بينهم؟ فإذا يقالها شيخ يقالها هل هي له، ما يقول هل هي تكسر، هل هي له أم لهم أم بينهم؟ فإذا ما الوجه في القسم إن كنتم مجيبين؟ هل هي له أم لهم أم بينهم؟ فإذا ما لوجه في القسم إن كنتم ما الوجه في القسم ما الوجه في القسم إن كنتم مجيبين؟ مجيبين شن القافية؟ نعم، قلت الجواب أن يقال للورثة عن إيش؟ الأبيات. قلت الجواب كم؟ قلت الجواب أن يقال للورثة أن يقال. قلت الجواب أن يقال للورثة من نفسه شيء، ولهم من كسبه شيء، وله من نفسه شيء، وله من كسبه شيء، وخمسا شيء، فيكون الجميع 22 نعم 22 شيئا، فيعتق منه 12 شيئا من 22 شيئا، ويبقى منه رقيقا 10 أشياء من 22 شيئا، ذكر ذلك صاحب المنتهى في آخر الهبة. نعم، يعني العبد هذا يقول ورثه من نفسه شيء للعبد، ولهم من كسبه شيء، العبد نفسه وكسبه، وله من نفسه أيضا هو شيء لأنه عتق. فعندنا الآن الورثة تعلقت ميراثهم بذات العبد وبكسبه، وهو أيضا لما أعتق كسب، وله من كسبه شيء وخمسا شيء، فيكون الجميع 22 يعني بالقسمة، فيعتق منه 12 شيئا من 22 هي تمثل النصف، ويبقى منه رقيقا 10 أشياء من 22 شيئا، ذكر ذلك صاحب المنتهى في آخر الهبة. نعم. كتاب الرضاع. الرضاع. كتاب الرضاع. الفائدة الأولى، لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحا. الفائدة الثانية، إذا قال لزوجته هي أختي. طيب، يقول رحمه الله كتاب الرضاع. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو أعم منه لغة، فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، حتى الشرب، يعني لو أن امرأة وضعت لبنها في إناء وشربه طفل فإنه يثبت الرضاع. إذن الرضاع هنا لغة هو في الشرع أعم منه في اللغة، وهذا خلاف الغالب. الغالب أن الحدود الشرعية تكون أضيق من الحدود اللغوية، فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكنها شرعا دعاء خاص. الحج لغة القصد، لكنه في الشرع قصد خاص. الصيام في اللغة الإمساك، لكنه في الشرع إمساك خاص. هنا المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي، المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي، وهذا من المواضع النادرة القليلة التي يكون فيها الشرع أو الحد الشرعي أعم من الحد اللغوي. ومثله الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، لكنه في الشرع أعم. طيب، إذن هو شرعا مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، حتى قال العلماء لو تجبن صار جبنا وأكل منه الطفل ما يقابل 5 رضاعات فإنه يكون محرما. الرضاع له شروط، يعني لثبوت تحريمه شروط. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات، يكون الرضاع 5 رضاعات. في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على أن الحكم متأخر، هذا هو القول الراجح. وإلى المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أن الرضاع يثبت برضعة واحدة، وهذا مذهب الظاهرية لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال والفعل يصدق بمرة واحدة. ومنهم من قال إن الرضاع المحرم الثلاث، ثلاث رضاعات تحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصطة ولا المصطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فمفهوم لا تحرم المصطة ولا المصطتان أن ما زاد على المصطتين والإملاجتين محرم، لكن يقال في الجواب عن هذين الدليلين أما الآية فمطلقة، والمطلق يحمل على المقيد. وأما قوله لا تحرم المصطة ولا المصطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فدلالته على العدد دلالة مفهوم، ودلالة حديث عائشة دلالة منطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. إذن الرضاع المحرم أو العدد المحرم بالنسبة للرضاع هو خمس رضاعات. ثانيا الشرط الثاني من شروط الرضاع أن يكون الرضاع في زمنه، في زمنه. وما هو الزمن؟ جمهور العلماء على أن الزمن المعتبر للرضاع الحولان، لقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالرضاع إنما يكون مؤثرا إذا كان في الحولين، وأما بعد الحولين فلا أثر له بالآية الكريمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضاع إنما يؤثر إذا كان قبل الفطام، وأما ما بعد الفطام فلا يؤثر سواء كان في الحولين أم بعدهما. فما قبل الحولين مؤثر ولو، فما قبل الفطام يكون مؤثرا ولو بعد الحولين، وما بعد الفطام لا يؤثر ولو كان في الحولين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن مناط الحكم عنده على الفطام، واستدل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وفي رواية لا رضاع إلا ما أنشز العظم، والذي ينشز العظم هو ما يكون قبل الفطام. هذا لقولان فيما يتعلق بالرضاع، الجمهور على أن المعتبر إيش؟ الحولان، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المعتبر الفطام، الفطام. والاحتياط في مثل هذه المسألة في الواقع ما لا يمكن، يعني لا يمكن، لأنك إذا احتطت وقلت أخذ بالفطام ورد عليك القول بماذا؟ بالحولين. لكن قول الجمهور في الواقع أضبط، أضبط وأحوط أيضا. ويقال إن الغالب أن الطفل، إن الغالب أن الطفل لا يتجاوز الحولين إلا وقد فطم، وقد فطم. وعلى هذا نعتبر الزمن وهو الحولان، فنقول من شروط الرضاع أن يكون في الزمن المعتبر وهو الحولان، وهو الحولان. طيب باقي مسألة وهي ما هي الرضعة؟ قلنا عن الرضاع أنه لابد من خمس رضعات، ما هي الرضعة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حد الرضعة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الرضعة هي التقام الثدي، إذا التقم الصبي الثدي ثم تركه مطلقا سواء تركه اضطرارا أم اختيارا تعتبر رضعة. فلو التقم الثدي ثم تركه لتنفس ثم عاد تكون ثانية، ثم تركه لتنفس ثم عاد فهي رضعة ثالثة، وهكذا. فيقولون متى التقم الثدي ثم تركه سواء كان تركه اضطرارا أم اختيارا فإنها تكون رضعة. والقول الثاني أن الرضاع هو التقام الصبي الثدي ثم تركه اختيارا، أما لو تركه اضطرارا كما لو عطس أو أصابه سعال أو تركه لتنفس فإنها لا تزال رضعة. فمثلا التقم الثدي ثم تركه لتنفس ثم عاد إلى الآن رضعة، لكنه لو رضع ثم تركه قليلا بعد خمس دقائق عاد مرة ثانية أو بعد دقيقتين عاد، يقول هذه رضعة ثانية. هذا القول أوسع من القول الأول أو أضيق؟ هذا القول أوسع؟ أضيق. القول الأول يقول الرضع انتقام الثدي ثم تركه مطلقا، أضيق. في الواقع فيه تقييد، يعني من حيث المعنى أضيق. القول الثالث أن الرضعة هي الوجبة وليست مجرد التقام الثدي، فالرضعة هي الوجبة فمثلا لو أن امرأة أمسكت صبيا وأرضعته جلس يرضع معها 10 دقائق 5 دقائق وأثناء ذلك في الرضاع التقم الثدي وتركه عدة مرات 20 مرة فكل هذا يعتبر رضعة واحدة. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا أيضا رحمه الله. واستدل ابن القيم لذلك بأن الرضعة فعلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومعلوم أن المراد بالأكلة ليس اللقمة وإنما المراد بالأكلة الوجبة. وكذلك الشربة ليس المراد بها الواحدة وإنما مجموع الشرب. فالإنسان الآن إذا أخذ ماء ليشرب يقول بسم الله يترك ولا يقول الحمد لله إنما يحمد إذا فرغ. إن الله لا يرضى يأكل الأكلة فيحمده عليها. متى يكون الحمد؟ عند الفراغ من الوجبة. يشرب الشربة فيحمده عليها إذا عند الفراغ من الشرب. قال كذلك الرضعة هي من حيث المعنى اللغوي كالأكلة وكالشربة فتكون هي الوجبة وهذا القول أيضا هو أحوط يا أخوان. لأننا لا نقول أن الأحوط أن نأخذ بهذا، لا، بل الأحوط أن نقول بهذا القول. لأننا إذا أثبتنا الرضاع أثبتنا المحرمية. صحيح أننا نمنعه من النكاح لكن نثبت المحرمية ونثبت جواز الخلوة ونثبت تحريم النكاح. وهذه الأحكام لا يمكن أن تثبت إلا بيقين. وعلى هذا فالرضعة هي ماذا؟ الوجبة. الرضعة هي الوجبة. ها؟ وشلون؟ لا العرف الناس على المذهب مش واضح. أي هذه مين ليست؟ لا ربنا شوي ربنا. أي رضعات مشبع؟ لا يختلفون الناس يعني يختلف العرف مختلف. لكن إحنا نرجع للشرع الحمد لله. إذا نقول الآن الرضعة هي إيش؟ هي الوجبة. بقي مسألتان أيضا تتعلق بالرضاعة. أولا المسألة الأولى حد الرضعة. المسألة الثانية لبن الفحل هل هو مؤثر أو لا يؤثر؟ والمراد بالفحل زوج المرضعة، بمعنى هل ينتشر التحريم من جهة المرأة وزوجها أو لا؟ الجواب أن لبن الفحل مؤثر، بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا وهي تحت زوج فإن هذا الرضاع يثبت المحرمية للطفل، ليثبت المحرمية للزوج ويكون أبا له من الرضاع، لأن هذا اللبن الذي أرضعت به نشأ من وطئه. وعلى هذا فإذا أرضعت المرأة طفلا 5 رضعات فإنها تثبت المحرمية بالنسبة لها تكون أما وبالنسبة لزوجها يكون أبا. وقد تثبت هنا قد تثبت الأبوة دون الأمومة في الرضاع، وقد تثبت الأمومة دون الأبوة، بمعنى أن الطفل يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، وقد يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. فمثال ما له إنسان له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع كرجل له زوجتان. إنسان له زوجتان أرضعت إحداهما طفلا 3 رضعات وأرضعت الأخرى الطفل 2 رضعات. الآن الأولى ليست أما له لأنها لم ترضع 5، والثانية ليست أما لأنها لم ترضع 5. هذا اللبن مجموع لبن الزوجتين ينسب إلى الزوج، إذن هنا يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. قد يكون العكس يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. المثال هذا إنسان تزوج امرأة وأرضع طفلا 3 رضعات ثم طلقها ثم تزوجت بآخر ووطئها، لا بد هنا وطئها الثاني وزاد اللبن، وإلى لو لم يطأها ويزد اللبن إلى الآن اللبن ينسب من اليمن الأول، لكن وطئها مثلا حملت وزاد ما فيها من لبن فأرضعت الطفل الأول 3 رضعات صارت الآن صارت أما له من الرضاع وليس له أب من الرضاع. نعم. كيف؟ لا ما يشترط. أنا أقول الرضع الوجبة أرضعته في أول الشهر. إيه لابد لابد يكون في الحولين. إيه في الحولين. سيأتي أنت إن شاء الله تحريم الآن. طيب بالنسبة لانتشار الرضاع كيف ينتشر الرضاع؟ هذه مسألة يعني مسألة انتشار الرضاع وما يتفرع عليها من المسائل التي يغلط فيها كثير من طلبة العلم بل من العلماء، وذلك أنهم لا يبنون المسألة على القواعد، وإلا قاعدة انتشار الرضاع أمرها يسير. كيف ينتشر الرضاع؟ نقول الرضاع انتشار الرضاع بالنسبة للمرضعة وبالنسبة للطفل الرضيع. بالنسبة للمرضعة الرضاع ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، فأصولها آباؤها وأمهاتها، فآباؤها أب للطفل الرضيع من الرضاع، وأمهاتها أمهات للطفل الرضيع من الرضاع. فهذه امرأة مثلا أرضعت طفلا خمس رضعات، أبوها بالنسبة للطفل يقول هذا ابن ابنتي من الرضاع، وأبو أبوها وهكذا، أمها تقول هذا ابن ابنتي من الرضاع. إذن الرضاع ينتشر في الأصول. في الفروع أبناء أولادها من ذكور وإناث يكون هذا الرضيع أخا لهم، يكون أخا لهم. طيب بالنسبة للحواشي إخوانها، نقول إخوانها أخوان، لأنه كواحد من أبنائها، يعتبر هذا الطفل كواحد من أولادها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن بالنسبة للمرضعة ينتشر الرضاع في الأصول وفي الفروع وفي الحواشي. بالنسبة للطفل الرضيع تأثير الرضاع إنما يكون في فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم وعليه. فيجوز لأبي الطفل من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع، يجوز لأبي الطفل الرضيع من النسب أن يتزوج أم ولده من الرضاع، كذا ولا لا؟ لأن ليس بينهما علاقة. الرضاع بالنسبة للطفل ينتشر في فروعه فقط، في ذريته وفروعه. أما بالنسبة لإخوانه فمثلا هذا الطفل ارتضع من امرأة اسمها فاطمة، الطفل له إخوة، يجوز لإخوانه أن يتزوجوا فاطمة، كذا ولا لا؟ نعم يجوز لإخوانه ويجوز لأعمامه ويجوز لأخواله ويجوز لأبائه ويجوز لأمهاته أيضا أن يتزوجوا من بنات المرأة، لا علاقة. لكن هل يجوز لواحد من أبنائه أن يتزوج بنات المرأة؟ لا، لأنهن عمات لأبيه من الرضاع، عمات لأبيه من الرضاع. نعم إذا انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط، وبالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. بقي مسألة وهي الأحكام المترتبة على الرضاع. إذا أرضعت المرأة طفلا ترتب على ذلك أربعة أحكام: المحرمية وتحريم النكاح وجواز الخلوة وجواز النظر. هذه الأحكام التي تثبت للرضاع أنه يكون محرما لها ويحرم عليه النكاح، وكذلك يجوز له أن يخلو بها ويجوز له أن ينظر إليها. أما ما سوى ذلك من وجوب الصلة ووجوب النفقة فلا تثبت، يعني لا نقول أنه يجب عليه شرعا أن يبر بهذه المرأة أو أن يصلها أو أن ينفق عليها أو ما أشبه ذلك، لأن أسباب النفقة ثلاثة، ما هي؟ الزوجية والقرابة والملك. كل إنسان يجب أن ينفق على شخص، كل إنسان وجبت عليه نفقة شخص، فإنما تجب لواحد من أمور ثلاث: إما الزوجية بأن تكون زوجة له، أو القرابة كالأب كالأولاد والآباء والأمهات من النسب، أو إيش الملك كذا كالأرقاء والبهائم ونحوها، ما سوى ذلك لا تجب فيه النفقة. نعم. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحا. نعم فلو أكره شخص امرأة على أن ترضع طفلا فأرضعته خمس رضعات تثبت المحرمية؟ تثبت. ولو أن امرأة مثلا وضعت لبنا في إناء وجاء إنسان وسرق هذا اللبن وسقاه طفلا تثبت المحرمية؟ نعم تثبت. إذن لا يشترط في ثبوت المحرمية في الرضاع أن يكون اللبن مباحا فينتشر ولو كان محرما. الفائدة الثانية يقول إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبدا. الإنسان قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، أنت أختي من الرضاع، يقول حرمت عليه أبدا. وهذه مسألة في الواقع لا تخلو إذا قال إنسان لزوجته أنت أختي من الرضاع، فإما أن تصدقه أو تكذبه. فإن قال أنت أختي من الرضاع وصدقته انفسخ النكاح لأنهما اتفقا على إيش؟ بطلانه. وإن كذبت بأن قالت لا لست أخي من الرضاع فإن كان ذلك قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. هذا تحرير المسألة. نعم. إذا قال الزوج لزوجته أنت أختي من الرضاع فتارة تصدقه وتارة تكذبه، فإن صدقته انفسخ النكاح ويكون النكاح باطلا لأنهما اتفقا على بطلانه. وإن كذبت فقالت أنت كاذب في هذه الدعوة، فإن كان ذلك قبل الدخول فلها نصف المهر لأنه ليس قوله حج عليها، وإن كان ذلك بعد الدخول فلها المهر كاملا ويفرق بينهما. لكن إذا قالت الزوجة لزوجها قالت أنت أخي من الرضاع هنا يقول العلماء لا يقبل حكما لأننا لو قبلنا لكان كل امرأة تريد أن تفارق زوجها تقول أنت أخي من الرضاع. إذن حكما بمعنى أنها لا، لو حكمت عند الحاكم لا يقبل إلا ببينة، لكن باطنا فيما بينها وبين الله إما أن تكون كاذبة وإما أن تكون صادقة. فإن كانت كاذبة فالنكاح بحاله، وإن كانت صادقة فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه وأن تمكنه من نفسها، لأنها حينئذ تمكن شخصا لا يحل له ذلك. إذن الزوجة إذا قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع حكما لا يقبل، لكن باطنا فيما بينها وبين الله عز وجل نقول إن كانت كاذبة فالنكاح بحاله، وهذا الكلام لغو لا يعتبر. وإن كانت صادقة في هذه الدعوة، صادقة تعرف صدق نفسها وهي متيقنة، نقول هنا في هذه الحال لا يحل لها أن تبقى معه، ويجب عليها أن تنفصل عنه بأي طريق، إما بخلع أو أي طريق، وألا تمكنه من نفسها، لأن حينئذ تمكن شخصا لا يحل له أن يجامعها. نعم. والبطلان يا شيخ المهر أي ما في مهر، يعني إذا قال أنت أختي من الرضاع وصدقت نقول النكاح الباطل، والنكاح الباطل ليس فيه مهر. الفائدة الثالثة إذا أرضعت خمس أمهات أولاد، خمس أمهات أولاد، لا إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلا، إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلا، لا إذا أرضعت خمس أمهات أولاد، خمس أمهات أولاد، أم ولد جمعها خمس أمهات أولاد، إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلا صار صاحب اللبن أبا، صار صاحب اللبن أبا له، ولم تثبت الحرمة للأمهات. نعم، هذه سبقت لنا، قد تثبت الأمومة دون الأبوة، ولمثل بها المؤلف خمس أمهات أولاد، يعني إنسان عنده خمس إماء، أرضعنا طفلا كل واحدة أرضعته رضعة واحدة، لكن نحن نصورها أبسط من هذا، إنسان عنده زوجتان أو أربع زوجات، إحداهما أرضعته رضعتين والأخرى أرضعته رضعتين والبواقي على واحدة خمس، أو عنده زوجتان، هذه ثلاث وهذه اثنتين. نعم. تثبت الأمومة، تثبت الأبوة دون الأمومة، وكذلك العكس كما سبق. نعم. الفائدة الرابعة، لا يقر الطفل المسلم. طيب بقي مسألة فيما يتعلق بالرضاع. الرضاع كما سبق لا يحكم به إلا إذا كان بالشرطين، وهما شرطين، وهما أن يكون خمس رضعات وأن يكون في الحولين، وخمس رضعات وأن يكون في الحولين. طيب إذا شككنا في الرضاع، إذا شككنا في الرضاع، الشك في الرضاع له صور. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع، والصورة الثانية الشك في عدده، والصورة الثالثة الشك في زمنه، والصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع، والصورة الخامسة الشك في عين المرضعة. هذه خمس صور للرضاع. أما الصورة الأولى وهي الشك في أصل الرضاع، بمعنى شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع، فالأصل العدم، لأن الرضاع فعل والأصل عدم وجود الفعل. إذن إذا شككنا في أصل الرضاع فالأصل عدمه، عدمه فلا يحرم إلا بيقين. ثانيا إذا شككنا في عدد الرضاع، هل ارتضع من هذه المرأة خمس رضعات فيكون رضاعا محرما، أم أنه ارتضع منها دون ذلك فلا يكون محرما، إن ارتضع خمس أو أربع، ما الأصل؟ اليقين، واليقين عدم بلوغ الخمس، كما لو شك في عدد الركعات هل هي الثالثة أو الرابعة وليس عنده غلب الظن يجعلها الثالثة. إذن إذا شك، إذا شك في زمن الرضاع، شك في زمن الرضاع فالأصل، إذا شك في عدد الرضاع فالأصل عدم، فالأصل أنه لا يحرم. طيب الصورة الثالثة الشك في زمنه، بمعنى شككنا هل وقع الرضاع في الزمن المحرم وهو الحولان أو أنه بعدهما. هنا لو نظرنا على القاعدة نقول أنه الأصل في الزمن الأقل، لكن الفقهاء رحمهم الله المسلمين قالوا الأصل عدم التحريم، الأصل أنه في غير زمن التحريم، لأن عندنا تعارض تحريم وعدم تحريم والأصل عدمه. إذن إذا شككنا في الزمن هل وقع في الحولين أم بعدهما فالأصل أنه لا يحرم، لا يحرم، لأن الأصل عدم التحريم. الصورة الرابعة الشك في الطفل الرضيع، بمعنى أن المرأة لو شكت هل أرضعت فلانا الطفل فلان أو فلان، هل أرضعت فلان أو فلان، تقول أنا أرضعت في البيت، هذا البيت أرضعت طفلا من هذا البيت، لكن أهو زيد، لا أدري أهو زيد أم عمر. نقول هنا نعمل الاحتياط، نعمل احتياط بمعنى أننا نحكم بالجميع، فنقول زيد وعمر بالنسبة للمرأة إيش نثبت الرضاع، لكن لا يجوز الكشف، لا يجوز لهما النظر، يعني لا تثبت المحرمية، لا تثبت المحرمية، ولا يجوز لبناتها أن ينكحن أحد هذين الابنين، فنعمل بالاحتياط. فمن جهة ثبوت أحكام الرضاع بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو لهؤلاء الأولاد نقول لا يجوز لهم النظر ولا الخلوة بهذه المرأة ولا ببناتها، ولا يجوز أيضا لبناتها أن ينكحن هؤلاء، فنعمل بالاحتياط. كذلك أيضا الصورة الخامسة قريبة منها الشك في عين المرضعة، بمعنى أننا نتيقن أن هذا الطفل رضع، رضع من هذا البيت، لكن هل ارتضع من فلانة أم من فلانة، نقول هنا أيضا نعمل بالاحتياط، فلا يكون ابنا لفلانة ولا ابنا لفلانة، ولا يجوز لبنات فلانة أو فلانة أن يتزوجن من هذا الصبي أو من هذا الطفل. نعم. بقي مسألة أيضا في الرضاع، يقول العلماء رحمه الله إنه ينبغي، ينبغي للوالد الطفل إذا أراد أن يسترضع لوالده أن يختار حسنة الأخلاق، حسنة الأخلاق كريمة الخلق، قالوا لأن الرضاع يؤثر، ولهذا قالوا يكره استرضاع فاجرة وحمقاء وسيئة خلق، يكره استرضاع فاجرة وحمقى وسيئة خلق. قالوا لأن الرضاع يؤثر على طباع الطفل، وهذا أمر معلوم. ولذلك يعني يدلك على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. من حكم ذلك أن الإنسان إذا أكل ما له مخلب وما له ناب فإنه يكتسب من طباعها، ومن طباع هذه الحيوانات العدوان، فيكون من أهل العدوان. إذن نقول ينبغي لوالد الطفل أو الولي الطفل إذا أراد أن يسترضي له من تكون دينة حسنة في أخلاقها، لأن الرضاع يؤثر في الخلق والطباع. وكما في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم نعم. ها أقول شيء لا لا ما في بس لا ما يأثر عليهم شو يكتسب أخلاق كواطي شو ما تعرف مصدر مصانع. نعم أي لا ما تثبت الحرمة، يكون هذا الطفل له أم من الرضاع وله أب من الرضاع، ولكن الثاني ليست له أم. أي لا أولادها من الزوج، أي يكون إخوة، يكون بالنسبة للرضيع إخوة من الأب، يكون من الأب. أما بالنسبة للمرأة ليس بينها وبينها علاقة إلا أنها زوجة أبيهم من الرضاع، وهي لا تحرم من الصحيح. الفائدة الرابعة، لا يقر الطفل المحظون عند من لا يصونه يصونه ويحفظه مطلقا سواء كان أبا أو أما. طيب، لا يقر الطفل المحظون عند من لا يصونه، وذلك لأن الحضانة صيانة وحفظ الطفل والقيام بمصالحه. هذه الحضانة المراد بالحضانة شرعا القيام بمصالح الطفل وصيانته وحفظه. والواجب على المحظون والواجب على الحاضن أن يراعي مصالح الطفل وأن يقوم بها. ولهذا قال العلماء رحمه الله وذكر ضابطا، قال لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه، بيد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن المقصود بالحضانة هي حماية الطفل وتربيته والقيام بمصالحه. والطفل يقول سواء كان أما أم أبا، الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى من الولادة إلى السابعة يكون عند أمه، بعد السابعة إن كان ذكرا خير، وإن كانت أنثى فإنها تبقى عند أبيها إلى ما شاء الله، إلى أن تتزوج. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، أن حضانة الطفل يعني فيما إذا كان الطفل يقر بيد الأم ويقر بيد الأب، وافترق مثلا بطلاق أو فسق أو ما أشبه ذلك، لمن تكون الحضانة؟ نقول من حين الولادة إلى السابعة يكون عند أمه، يعني إذا كانت أهلا للحضانة. بعد السابعة إن كان ذكرا خير، وإن كان أنثى تكون عند أبيها. والصحيح أن الأنثى تكون عند أمها من الولادة إلى أن تتزوج، وذلك لأن الأم أعرف بمصالح البنت من الأب، كما تعلمون البنت عندها يعتادها الحيض ويعتادها أمور قد تخجل وتستحي أن تسأل الأب عنها، وهي أيضا بحاجة إلى من يعلمها ويفهمها فيما يتعلق بالبيت والقيام بشؤون الزوج من الطبخ وتحصيل هذه المصالح، وهذا ما لا يمكن تحصيله عند الأب. وعليه نقول البنت تكون عند أمها من الولادة إلى أن يتسلمها زوجها، وهذا فيما إذا كانت الأم قائمة بالمصالح وأهلا للحضانة. وأما الغلام فإنه إلى السابعة عند أمه، وبعد السابعة يخير. قال العلماء فإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار الأم كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا. اختار الأم يكون عندها في الليل ينام، ولكن في النهار يكون عند الأب لأجل أن يعلمه. إذا كان الأب مثل صاحب تجارة كما في الزمن السابق مثلا، يكون عنده في الدكان يعلمه التجارة والبيع والشراء ويتصل بالرجال وما أشبه ذلك. نعم. طيب لو اختار الأم، لو قدر أن الطفل الذكر في السابعة اختار خير فاختار الأم ثم عاد واختار الأب، له ذلك؟ إن عنده ذلك. لو اختار الأم ثم بعد ذلك عاد وقال لا أنا أريد الأب، يكون عنده، بشرط أن لا يكون عدوله عن اختياره لإغراء. فإن كان لإغراء فإنه لا يقبل. يعني مثلا لو قدر أنه اختار الأب، اختار أباه وبقي عنده، فجاءت أمه وأغرت، تعال أنا أشريك دباب، ها وش اللي تبي، دباب وملاهي وكل شيء في اليوم، أعطيك فلوس، فأغرته وراحت عند الأم، يمكن ولا ما؟ نقول لا يمكن. كذلك أيضا لو كان عند أمه ولأبيه مثل لأبيه أولاد إخوان من زوجة أخرى، وهذا الأب مثلا يعطي أولاده سيارات ويمرحون ويسرحون وأراد أن يكون مثلهم، فقال أنا أريد الأب، أيضا هنا لا يمكن. فإذا اختار أحد الأبوين ثم عدل، ننظر إن كان عدوله مثلا فيه مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية له يقبل منه، أما إذا كان لمجرد إغراء أو ما أشبه ذلك لا يقبل. ولو قلنا إذا اختار الأب يكون عنده ليلا أو نهارا، لكن لا يجوز له أن يمنع أمه من زيارته، لا يجوز، بل يجب عليها أن يرتب لها زيارة، إما أن يذهب به مثلا في يوم من أيام الأسبوع أو كل أسبوع أو ما أشبه ذلك، أو أن الأم تحضر إلى البيت وتتصل به، لكن لا يجوز له أن يمنع أمه من زيارته أو يمنع الولد من زيارة أمه، لأن الأم لها حق في الولد. نعم. منعها ترتفع القاضي، القاضي يجبره شرعا، يعثم لا شك. هذا أسئلة كثيرة. هذا يقول هنا معاذ بن محمد صوارح من فلسطين، يقول ما حكم من يتعود على جمع المغرب والعشاء لأول نزول قطرات الماء من السماء، أفيدونا؟ نقول الجمع بين الصلاتين، الأصل أن كل صلاة تفعل في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا ما وردت السنة بجنسه، والسنة وردت في الجمع في ثلاثة مواضع، في عرفة وفي المزدلفة وعند حصول الحرج، في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، قال ماذا أراد؟ قال أراد أن يحرج أمته. فإذا حصل مطر فإنه يجوز الجمع، لكن المطر الذي يبيح الجمع قال العلماء هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، أما قطرات من الماء فهذا لا يبيح الجمع. إذن المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، مطر غزير. طيب لو تلبدت السماء بالغيوم، سماء سوداء من الغيوم، توقع نزول المطر، هل يجوز الجمع؟ نقول لا يجوز، لأن المتوقع غير واقع، المتوقع غير واقع، وعلى هذا فهذا الذي يجمع بين الظهر المغرب والعشاء قطرات هذا لا يجوز له. طيب هذا يقول كما هو معروف أن الولد الذي يرضع من غير أمه يصبح أخ للعائلة الثانية، مثلا أخي رضع من طفل ثان من أم الطفل حتى الشبع، من المعروف أصبح أخا، ولهذا الطفل الثاني أخت، فأصبح أخي أخ لها، هل يجوز لي الزواج من أخت أخي؟ نعم يجوز، الطفل لا ترضع عن امرأة يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. يقول هل يستطيع أخي رؤية زوجتي من غير غطاء أختهم في الرضاعة؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم هذه من الصهر. طيب هذا أبو خليل يقول قال الشيخ يشربه الطفل من الإناء هل ينطبق ذلك على الكبير؟ نعم، قلنا من شروط الرضاع المحرم أن يكون في العامين في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أما رضاع الكبير فليس له أثر. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة فهي خاصة، لأن سالما لأن أبا حذيفة تبنى سالما قبل تحريم التبني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليهما قال أرضعيه تحرمي عليه وعليه. فرضاع الكبير ليس له أثر، ليس له أثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا رضاع يعني محرم إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وفي رواية لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ومعلوم أن هذا لا يمكن إلا في الطفل الصغير، الكبير مفتوقة الأمعاء ما شاء الله ما شاء الله مواصلة 2 بوصة. طيب يقول ما هذه أجبنا عنها صوالها. يقول ما حكم إقامة خطبة الجمعة باستخدام الميكروفون حيث يكون الصوت مسموع خارج المسجد؟ هل من حرج؟ لا حرج، إذا كان ينتفع بهذه الخطبة لا حرج. يقول رجل توفي قبل والدته ولديه أبناء وأمه حية، فإذا توفيت والدته بعده هل يرثها أحفادها من ابنها ويشاركون أعمامهم وعماتهم علما بأن الجد متوفى؟ طيب هذا يقول رجل توفي قبل والدته ولديه أبناء وأمه، فإذا توفيت والدته بعده هل يرث أحفادها؟ نعم، إذا لم يكن لها أبناء، يعني إذا لم يكن لها أبناء فميراثها يكون لأبناء ابنه، تكون ماتت مثلا عن بنت عن ابن ابن كذا ولا لا. هذا رجل توفي رجل قبل والدته ولديه أبناء، إنسان مات عن والدته وله أبناء، كيف تقسم التركة؟ نقول الأم لها السدس والباقي للأبناء والزوجة لها الثمن إن كان زوجة. طيب توفيت الأم هذه لمن يكون ميراثها؟ للأبناء. لا، إن كان لها أولاد كالأولاد فميراثها لأولادها. طيب إذا لم يكن لها أولاد فميراثها لأولاد أولادها. نعم. وإذا عملت الدولة بحكم أنه يرثون هل يصح أخذه من... لا، تقسم التركة على الطرق الشرعية فيرجع للمحكمة الشرعية والمحكمة الشرعية تبت في هذا الأمر. هذا يقول أخونا أبو عبد الله محمد من فرنسا، يقول هل تحفظون يوما ما عن شيخ العثيمين رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو نبيا آخر أو أحد الصحابة أو التابعين؟ مش رابده ما فيش تكلف الإجابة يا شيخ، إن كان في ذلك سر أو أمانة لا لا أعلم هذا، إنه قال إني رأيت أحد الصحابة أو لا النبي ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أحد الصحابة ولا التابعين. نعم، اللي يمكن استبع عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حينما رأى عائشة وكان لا يرى وجوب ستر أن المرأة إذا صلت تستر يديها في الصلاة، يرى أنه يجوز أنها تكشف اليدين والقدمين في الصلاة، فرأى عائشة رضي الله عنها تصلي وهي قد كشفت يديها وقدميها، فبحث في المسألة فوجد أن رأي عائشة هو نفسه أنها لا ترى ذلك، فربما اشتبه على السائل هذا. يقول هل يعتبر هذا أم عبد الرحمن من الكويت، هل يعتبر تضيع الوقت بدون فائدة يعتبر من الأمانات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة؟ نعم، إن العبد يسأل عن عمره فيما أفناه، تسأل فيما أفناه، فأنت لا تخلو إما أن تمضي عمرك في طاعة الله وفيما يقربك إلى الله وما كان وسيلة له، أو في الشر أو فيما لا خير فيه ولا شر، وهذا وإن كنت لا يعني لا تحاسب عليه من حيث أنه ليس طاعة ولا معصية، لكن مع ذلك تعاقب تحاسب عليه من جهة أنك أضعته في غير فائدة. يقول طيب إذا نقول الإنسان الوقت في حقه أمانة ويسأل عنه يوم القيامة، يسأل عنه يوم القيامة، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها وعن عمره فيما أفنى. طيب هل استخدام الفرشاة والمعجوم من السواخ التي يكتب له الأجر؟ نعم، يرجى ذلك، يعني استخدام الفرشاة والمعجوم الإنسان يرجى له أن يدخل في مسألة السواك، لكن السواك له خصائص وفوائد قد لا تتأتى في مسألة الفرشاة. منها أولا أنه لا يتيسر فعله عند الصلاة. الإنسان أراد أن يصلي هل يمكن يستعمل الفرشاة؟ عند الوضوء قد يتيسر، لكن عندما يريد أن يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك عند كل صلاة، لولا أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل وضوء عند كل صلاة. أيضا إذا قام من النوم كان يشرس فيها بالسواك، هذا لا يتيسر بهذا. وإن كان يقوم مقامه من جهة محافظة على نظافة الفم وتطهير الفم وما أشبه ذلك، لكن يفوت به شيء من هذا. ولو جمع الإنسان بين الأمرين أحسن، بحيث أنه ينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون ويتخذ سواكا لو لم يكن من ذلك إلا التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول وهل يجب علينا الاحتساب في كل مرة عند استخدام؟ نعم، عندما يستخدم الإنسان السواك في التنظيف وما أشبه ذلك يستحضر امتثال أمر النبي، يستحضر التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيستحضر أنه يرضي ربه عز وجل. والله أعلم.